أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. إخواني اعذروني اليوم لتعب الصوت، فأنا مريض، أسألكم الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع أمراض المسلمين. نستكمل ما كنا قد بدأناه من حلقات حول موضوع أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة، وتحدثنا كما تعلمون في عدة محاور. كان المحور الأول هو قيمة العلم بصفة عامة في الشريعة، قيمة العلم في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وفي السنة المطهرة، وأثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن العلم أساس لبناء الأمم، وأول ما فتح به كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأكثر الكلمات التي جاءت في كتاب ربنا بعد لفظ الجلالة العلم. ثم تحدثنا في محاضرة أخرى عن رصد الواقع، عن قراءة في واقعنا العلمي، وفوجئنا جميعا بالفجوة الهائلة التي بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم التي كانت تتشابه مع أمتنا في ظروف كثيرة، ولكنها أخذت بأسباب العلم فسبقت وقادت. تحدثنا عن الفجوة التي بين جامعات المسلمين وبين الجامعات الغربية، التي بين علماء المسلمين والعلماء الغربيين والشرقيين، وبين التقنية والاختراع والتصنيع والابتكار والإبداع وما إلى ذلك. وكان هذا قراءة حقيقية للواقع الذي نعيش فيه، وذكرنا ذلك بالإحصائيات والأرقام. ثم في المحاضرة السابقة أخذنا في تحليل لماذا وصل المسلمون إلى هذا الوضع، وذكرنا أن القضية في الأساس كانت قضية فهم. المسلمون على مدار عصور طويلة فهموا أن العلوم تقسم إلى علوم دين وعلوم دنيا، فتحرج المتحمسون لهذا الدين والملتزمون به والمحبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا عن علوم الدين إلى علوم الدنيا، وأن ينشغلوا بدنياهم عن آخرتهم، كما صور الذين صنفوا هذا التصنيف علوم دنيا وعلوم دين. وأما التصنيف الذي أرتاح له كما ذكرت أنها علوم شريعة أو شرع وعلوم حياة، والحياة ليست مذمومة كالدنيا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فلنحيينه حياة طيبة، أما الدنيا فتأتي مذمومة ملعونة، حتى قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فالدنيا بصفة عامة ملعونة، فكيف يقرن علم بالدنيا ثم يكون من العلوم المحمودة؟ هذا ما لم يفهمه الكثير من الملتزمين، وبذلك أعرضوا عن التفوق في العلوم الدنيوية أو العلوم الحياتية، وتوجهوا إلى العلوم الشرعية فقط. العلوم الشرعية في غاية الأهمية، وهي تسبق لا شك العلوم الحياتية، لكن لا تقوم أمة إلا بالعلمين سويا. وفي المحاضرة السابقة الإسلام وعلوم الحياة ذكرنا 5 أدلة على أن العلوم الحياتية هي علوم شرعية، وعلى أن العلوم الحياتية إن أخذت بنية وبإخلاص تقود إلى الجنة إن شاء الله رب العالمين. قبل أن نخوض في الأدلة 5 الأخرى، نقولنا في 10 أدلة على أن الأمة لا تقوم إلا بالعلم الشرعي والحياة معا، ذكرنا 5 هنراجعهم إن شاء الله بسرعة. لكن قبل أن نخوض فيهم نذكر ببعض أو نجيب على بعض الأسئلة التي وردت. الحقيقة أنا سعيد جدا بالتفاعل الذي من الناس، من الحضور، من إخواننا وأخواتنا بهذا الموضوع مع صعوبته. أنا أعلم أنه ليس من القصص وليس من الحكايات والروايات، التي تمر سريعا على القلب، لكن هو موضوع صعب ودراسة ويحتاج إلى جهد، ومع ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تفاعلكم هذا يرفع الهمة، وحضوركم بهذه الكثافة أيضا يرفع الهمة، ونسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وأن يرفع من درجات المسلمين، وأن يعلي من شأن هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة. بعض الإخوة أو كثير الحقيقة، هذه الملحوظة جاءت من كثير، تقول أن الدور الرئيسي في التغيير هو دور الحكومات، وتعرضنا لمثل هذه النقطة في الدرس السابق، لكن نعود ونكرر. بيقول هذا دور الحكومات، ونحن أفراد لا نملك الإنفاق على البحوث العلمية، لا نملك تحسين مستوى الجامعات، ولا نملك كذا وكذا من الأمور التي ذكرتها، براءات الاختراع والترجمة والكمبيوتر والعلوم التقنية والتصنيع والشركات الكبرى، لا نملك كل هذا. يا أخي ويا أختي، ما أطلبه في هذه المحاضرات بعد أن نفهم قيمة العلم فهما جيدا، أن نسدد ونقارب. لو فهمنا حقيقة في غاية الأهمية، أنا على يقين أننا بإذن الله سنعمل بطريقة مختلفة تماما، ليس فقط في هذا الموضوع ولكن في كل أمور حياتنا. هذه الحقيقة هي أن الله عز وجل برحمته لا يحاسبنا على النتائج، ولكن يحاسبنا على الأعمال. أنت اشتغلت عملت إيه؟ في حدود إمكانياتك، في حدود قدراتك التي وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى لك ويسرها لك في هذه الدنيا، لو أتاح الله عز وجل لك التفوق بمساحة معينة، هذه قدرتك، فليس مطلوبا منك ما هو أعلى من ذلك. وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فمطلوب من الإخوة الأفاضل الحضور والذين يسمعون هذا الكلام بعد ذلك، سواء في أشرطة أو يقرؤونه في كتاب أو يسمعونه من أحد الإخوة الذين ينقلون هذا الكلام، مطلوب أن يتحرك بقدر طاقته لرفعة الأمة في هذا الباب، باب العلم. لو طالب يبقى طالب متفوق، لو أستاذ يبقى معلم جيد ومبدع، لو مهندس يبتدي يقرأ أكتر وأكتر عشان يبدع في مجاله. الظروف لا تسمح أن تكون على درجة مساوية لعلماء الغرب في هذه الظروف التي تمر بها الأمة، ليس هذا هو المطلوب الآن. المطلوب هو بذل الجهد قدر المستطاع. سنتعرض إن شاء الله في المحاضرة القادمة لكيف نصبح علماء، الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه الفرد ليصبح عالما، وأنا أقول عالما بملء الفم، لا أقول فقط طالب علم، أو كما يقول بعض الإخوة في محاولة التواضع الشديدة طويلب علم. لا، إحنا عايزين طموح عالي، أن تكون عالما مفيدا لأمتك، مفيدا للإنسانية بصفة عامة، مبدعا مخترعا رائدا للناس، ولست مقلدا فقط لغيرك. فنحن نحاسب على الأعمال ولا نحاسب على النتائج. افرض أنت عملت كل اللي عليك لإصلاح مؤسسة علمية، أنت في جامعة أو في معهد أو في مركز بحثي أو في مدرسة أو في غير ذلك، حاولت قدر المستطاع، ثم جاءوا لك بالعراقيل وكسروا ما أصلحت وأفسدوا ما فعلت، فعلوا كل ذلك فلم تظهر نتيجة، هل حرمت الأجر؟ يا أخي، كن كأسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، كمصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، كحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، كأنس ابن الربيع، كأنس ابن النضر، كالكثير والكثير والكثير من عظماء الصحابة الذين قدموا ثم لم يشاهدوا تمكينا في حياتهم، التمكين جاء بعد ذلك بسنوات وسنوات، هل حرموا من الأجر لأن النتائج لم تتحقق في عصرهم وفي عهدهم؟ أبدا. إذا رجعت قصة قيام الدولة الأيوبية والانتصار على الصليبيين، هتجد أنه حتى قبل نور الدين محمود وقبل عماد الدين زنكي، كان هناك العلماء الذين يربون الأمة على الخير وعلى الصلاح وعلى العودة إلى الله عز وجل وعلى البناء في شتى المجالات. نور الدين محمود لم يكن مهتما فقط بالعلوم الشرعية، وإن كان شديد الاهتمام بها رحمه الله، لكن كان مهتما أيضا ببناء المصانع وبناء الأسواق وتعبيد الطرق وتعليم الحمام الزاجل والتدريب على السلاح وبناء القلاع، كل الأسباب المادية المتاحة في يده، لم يصل إلى قوة الصليبيين في زمانه، ولكنه قدم ما يستطيع. هذا ما نسأل عنه. يبقى أنا لو أفهم هذا المفهوم، ما يضرني أن هناك آلاف وملايين المفسدين في الأرض، المفسدين في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المفسدين، حتى لو كنت وحدي أقول كما قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما قرر أن يحارب المرتدين وعارضه الصحابة لقلة العدد، قال: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، حتى لو لوحدي أنا مستمر في الطريق. هذا هو الطريق الذي به تصلح الأمة إن شاء الله رب العالمين. في سؤال كان طيب جدا من أحد الأخوات، تقول: أين المرأة في هذه القصة، قصة العلم هذه؟ تقول أن لها زوجا ولها أولاد، وعندها يعني انشغالات في أمور خاصة ببيتها وبأسرتها، فهل تترك هذه الأمور وتتفرغ لتحضير دراسات الماجستير والدكتوراه وما إلى ذلك وغيرها ولا لا؟ أنا بقول الحقيقة الأخوات الفاهمات الواعيات نرجو منهن الكثير والكثير. أخواتنا نريد منهن التحرك في ثلاثة محاور رئيسية. الكلام ده طبعا لو في أخوات بيسمعوه خير، ما كانش، فاحنا بننقل لزوجاتنا وبننقل لبناتنا وبننقل لأمهاتنا، والخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة كما يقول صلى الله عليه وسلم. المحور الأول وهو الأول حقيقة هو البيت الذي هي مسؤولة عنه، الزوج والأولاد. في قضية العلم المرأة مسؤولة عن إخراج علماء من بيتها، ليس بالضرورة أن تكون هي التي تقود حركة التغيير في قضايا العلم، ولكن هي مسؤولة عن إخراج الزوج والأولاد في صورة علمية جيدة. الزوج بتهيئة الجو المناسب له ليبدع وينتج، تحمسه على الإبداع وعلى الاختراع وعلى التفوق والتقدم، توفر له الجو الهادئ المناسب، تضيق أحيانا على ظروف المعيشة في داخل البيت لأجل توفير طلب العلم، وده مفروض شيء يترسخ جوانا. أنا بشوف الناس اللي بتتجوز تفكر أنها تجيب أوضة نوم وأوضة سفرة وصالون وممكن أنتريه وأجهزة كهربائية وكذا وكذا، قد لا يخطر على بالهم أن يشتروا مكتبة قيمة من ضمن الجهاز اللي هتتجوز بيه اللي هتبدأ بيه حياة، أن يكون عندك مكتبة قيمة. مش مهم القيمة تكون في الخشب وفي الشكل الخارجي، لا، أنا أقصد بها الكتب اللي جوه، ولا أقصد الطباعة الفاخرة، ولكن أقصد مكتبة قيمة فيها الكتب المتنوعة النافعة لك ولأسرتك. الزوجة تقدر تهيئ هذا الجو في داخل البيت، والأهم من ذلك أيضا الأولاد. وكلنا شايفين يعني ظروفنا كرجال في هذه الأونة التي تعيش فيها الأمة للأسف الشديد، كلنا مشغولين، منا اللي بيشتغل الصبح وبعد الظهر وبين كده وكده، ومنهم اللي مبرجعش البيت إلا في منتصف الليل أو بعد ذلك، ويصحى الصبح بدري ينطلق إلى عمله. وهذا ليس عذرا للأزواج، ولكن هذا واقع نرصده. والزوجة هي التي تبقى مع الأولاد. يا ترى أولادك هيطلعوا زي البخاري وزي مسلم وزي أحمد بن حنبل وزي الشافعي وزي غيرهم من علماء المسلمين رحمهم الله جميعا، زي جابر بن حيان، زي الرازي، زي هؤلاء الذين غيروا حقيقة من وجه التاريخ، ولا هيطلع إنسان عادي يدوبك يكون عارف بعض المعلومات عن دينه وعن حياته وعن أمته؟ هذا دور في غاية الأهمية. ممكن نقف وقفة مع زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ومع أمه رضي الله عنها وأرضاها. زيد بن ثابت وهو طفل صغير عنده 13 سنة حاول أن يخرج للحرب في بدر، اشتاقت نفسه للجهاد في سبيل الله وهو لسه صغير يعني، لكن حركة المجتمع كله كانت متجهة للجهاد، فارتفعت حميته للجهاد في سبيل الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه صغيرا فأشفق عليه فرده، فبكى زيد بن ثابت حبا واشتياقا للجهاد، ورجع البيت وهو يبكي. فقالت له الأم: ما يبكيك؟ فقال: ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله. فقالت: إن كنت لا تستطيع أن تجاهد بهذا السيف أو هذا الدرع كما يقاتل المقاتلون، فأنت تستطيع أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام بالعلم الذي عندك. أنت تقرأ وتكتب وتحفظ من القرآن ما لا يحفظ غيرك، وتقرأه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعال نعرض هذه الإمكانيات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن يستغل هذه الإمكانيات. انظروا إلى الأم الفاهمة الواعية. الشرط يكون مجاهد في سبيل الله، عشان في بعض الإخوة لما بيتقفل باب الجهاد، نسأل الله عز وجل أن يفتح أبواب الجهاد لتحرير كل بلاد المسلمين، بيعتقد أن خلاص انتهت القضية ويقعد راكن ساكن إلى أن يفتح باب الجهاد لعله لا يفتح في حياته. لكن المسلم لا يركن أبدا، دايما شغال. زيد بن ثابت اتقفل قدامه باب رضي الله عنه وأرضاه، ففتحت له أمه بابا آخر، باب العلم، وذهبت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضت الإمكانيات التي عنده، فسمع منه صلى الله عليه وسلم واختبره. قرأ أمامه القرآن زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأحسن القراءة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه أيضا يكتب ويقرأ، وهذا نادر في هذه البيئة، فقال له: اذهب وتعلم لي لغة اليهود فإني لا آمنهم على كتابي. وذهب زيد بن ثابت فتعلم اللغة العبرية في 17 ليلة. هتجيبها يمين هتجيبها شمال، هتقول لي ازاي اعمل الكلام ده، هقول لك معرفش، هو ربنا سبحانه وتعالى بارك له في وقتي، لعله كان عنده بعض الامور عن اللغة العبرية، عارف بعض الاشياء واتقن هذه اللغة في هذه الايام 17، لكن واضح ان ربنا بارك له في وقته وبارك له في علمه وفتح له ابواب الخير كثيرة، ورجع يتكلم اللغة كأهلها. وبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم لغة تانية السريانية وتعلمها، ورجع قال له تكتب الوحي، وبدأ يكون من كتبة الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم مات في سنة 11 من الهجرة، وأوكل الصديق رضي الله عنه وأرضاه مهمة جمع القرآن لزيد بن ثابت، وكان عنده ساعتها 23 سنة. شوف 23 سنة، يعني في زماننا يبقى ايه، يبقى يدوبك مخلص جامعة، يدوبك مخلص جامعة، وأوكلت له مهمة من أثقل المهام في تاريخ البشرية جمعاء، مهمة جمع كتاب الله عز وجل ليحفظ إلى يوم القيامة. كل واحد فينا وفي أي بلد في العالم وفي أي زمن من الأزمان يقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعطي زيدا أجرا. تخيل، شوف كم الأجر دون أن ينقذ ذلك من أجرنا شيئا إن شاء الله. لكن هذا عمل أفاد الأمة الإسلامية، وهو من جانب العلم وليس من جانب الجهاد كما ذكرنا. لذلك يقول الحسن البصري كلمة عجيبة جدا، يقول: يوم القيامة يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء. احنا ممكن نستغرب من هذا الكلام، لكن هذا واقع. كم من المجاهدين الذين جاهدوا بإخلاص ولكن ليس عن علم ضلوا وأضلوا. وقبل كده تكلمنا على فتنة الخوارج وغيرها، والآن بتشوفوا يعني بعض الناس بتتطوع بقتل من لا يجب أن يقتل وتدمير ما لا يجب أن يدمر، وفعل الموبقات باسم الإسلام وهو يتوجه توجها صادقا إلى الله عز وجل، لكن يفتقر إلى العلم فبيضيع نفسه بيضيع أمته. وهذا مشاهد بكثرة في القديم والحديث، عشان كده قدم العلم على الجهاد في سبيل الله. مش معنى كده برضو ناخد العلم وما فيش جهاد، لا، كل ميسر لما خلق له، كل واحد بحسب الإمكانيات بتاعته. لكن الآن لا عذر لك أن تكون عالما. يبقى نرجع لأختنا السائلة، نقول أن من الأدوار الهامة جدا عندك أنك تعملي زي أم زيد بن ثابت، أنك تربي ابنك أن يكون عالما من علماء الأمة. وهنتعرض إن شاء الله في الدروس القادمة لموقف أم الشافعي وأم أحمد بن حنبل وأم البخاري وغيرهم من العظماء، وأم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، كتير جدا جدا أثرت فيهم الأمهات وأخرجت للأمة رجالا غيروا حقيقة من وجه التاريخ. يبقى ده أول محور تسير فيه المرأة المسلمة. المحور الثاني في غاية الأهمية أيضا وهو محور العلم نفسه الخاص بها هي مجال التخصص بتاعها، وأنا أهيب بالنساء والأخوات أن يتخصصن قدر المستطاع فيما يفيد الأمة عن طريق الأخوات. يعني بمعنى أن في بعض الأمور تنجح فيها المرأة أكثر من الرجل، وتسد فيها المرأة الثغرة أكثر من الرجل. يعني محتاجين في هذه الأمة طبيبات يسترن عورات المسلمات. مفيش داعي أن مسلمة تروح تكشف عند رجل طبيب في وجود النساء الطبيبات الماهرات الحاذقات الفاهمات في علمهن فهما دقيقا جيدا. فدي ثغرة محتاجة تتسد، ومش بس في فرع النساء والتوليد، لا، في فرع البطنة وفرع الأمراض الجلدية وفرع العيون وفرع أنف وأذن وحنجرة وغيره وغيره من الفروع التي تتحرج المرأة جدا من الذهاب إلى الطبيب. طبعا لو ما فيش غير الطبيب وانعدمت النساء المعالجات خلاص بتروح المرأة وعندها عذر في ذلك، لكن ليه إذا كان عندي ثغرات ليه ما سدهاش؟ يبقى ده مجال التدريس مثلا، هذا مجال في غاية الأهمية وممكن تبدع فيه المرأة إبداعا غير مسبوق وتصل إلى ما لا يصل إليه الرجال عادة، والمرأة بصفة عامة أقرب إلى الأطفال منها من الرجال. يبقى ده محور تاني في غاية الأهمية، مجال التخصص بتاعها برضو تبدع فيه إن شاء الله. لكن أؤكد على أن النقطة الأولى هي نمرة واحد، والنقطة الثانية هي نمرة اثنين، والنقطة الثالثة هي نمرة ثلاثة. يعني بهذا الترتيب، النقطة الثالثة الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تكون الدعوة إلى الله عز وجل إلا عن علم. يعني لازم تتعلم شيء وتنقله، لا تنقل شيئا عن جهل فتضر من تنقل إليه، سواء كان هذا العلم علم شرعي أو علم حياة. يعني أنت متقنة لشيء في العلوم الشرعية، متقنة للتجويد، متقنة لبعض أمور الفقهية، متقنة للرقائق والأخلاق أو غير ذلك، بنقل هذه العلوم إلى غيري، بلغوا عني ولو آية. كذلك توريث العلم التخصصي، أنت والله متخصصة في النساء والتوليد أو في غيرها، بهتم ببنات جنسي من النساء المسلمات الذين في نفس التخصص إن نرفع من مستواهم ومن قدراتهم. في شيء مهم جدا برضو اللي هو في داخل في هذه النقطة، اللي هو تعليم القراءة والكتابة. الأمية كما ذكرنا في الدرس السابق متفشية بدرجة غير مقبولة في بلاد المسلمين، وهي في النساء أعلى من الرجال، تقريبا نسبة الأمية في النساء ضعف نسبة الأمية في الرجال، ليس في مصر وحدها ولكن في بلاد العالم أجمع، وطبعا منهم بلاد العالم الإسلامي. أنا أنتهز المناسبة عشان أحمس أخواتنا وإخواننا برضو على قضية الأمية هذه، لأن في سؤال عندي برضو في الآخر هقوله بالمرة، بيقول يا ترى هل مطلوب أن نعمل ماجستير ودكتوراه وننشغل بالحديث عن هذه الأمور وعندي عدد هائل من الأمة لا يقرأ ولا يكتب أصلا؟ فأنا بقول كل الميسر لما خلق له. في ناس فينا هتبدع في مجال الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والهندسة والعلوم الأخرى، وفي ناس تقدر تفرغ طاقتها الدعوية وتخدم أمتها عن طريق تعليم أولئك الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. يعني مش كلنا هيعرف يوصل لدرجة العلماء المتخصصين في الفرع الذي أنت فيه، لكن ممكن تشغل نفسك بتعليم المسلمين القراءة والكتابة، وهذا عمل جليل، وعلى فكرة هو عمل ليس صعبا. يعني أحد إخواني النهاردة وأنا بتكلم في موضوع الأمية ده قبل ما أجي لهذه المحاضرة، قال لي أنه قاعد مع اتنين من حراس العمارات في المنطقة اللي هو عايش فيها شهر واحد فقط، بيقابلهم كل مرة لقاء ساعة أو ساعة ونص بالكتير ساعتين، يتكلموا في تعليم اللغة العربية، وهم ما كانوش بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا. في خلال شهر الاتنين أتقنوا القراءة والكتاب. هل هذا متيسر للجميع؟ أنا أعتقد المتيسر هذا متيسر وأكثر من ذلك، بس انت ابدأ وربنا سبحانه وتعالى ييسر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ربنا هيبارك إن شاء الله. شوفوا كده مثلا نسبة الأمية في مصر في الناس اللي أكبر من 15 سنة، الحمد لله نزلت من 45% سنة 2003 ل29% السنة دي، 29% من شعب مصر أمي لا يكتب ولا يقرأ. هذه نسبة خطيرة، متخيلين؟ يعني من كل 10 في 3 ما بيعرفوش يقروا أصلا قرآن، ما بيفتحوش المصحف أساسا ولا جورنال ولا غيره، وإحنا قاعدين وسطيهم، هم قاعدين وسطينا، يعني مش قاعدين منعزلين في بلد تاني، لا، متوزعين علينا كلنا، كل واحد فينا هتلاقي حواليه دوائر منهم. يا ترى دولت مسؤولية مين؟ مسؤولية الحكومة بس ولا مسؤوليتنا معاهم؟ عشان تعرف قد ايه يعني الرقم ده مفجع، اعرف ان نسبة الأمية في اسرائيل، برضو كل شوية نقارن باسرائيل لانها دولة كما ذكرنا دولة لقيطة خرجت من لا شيء حوالي 60 سنة، ما جابتش 60 سنة، لكن اخذوا بالعلم حقيقة، العلم الحياتي، نسبة الأمية في اسرائيل 2.9، في مصر 29%. يعني العلامة العشرية بس انتقلت شوية، هي جت كده قدرا، يعني 2.9% فقط. ده في الناس اللي فوق 15 سنة لحد بقى السن الكبير، يعني من 15 ل24 سنة لو خدنا الشباب، شوف قد ايه الأمة تبنى على الشباب، شوف قد ايه الشباب مهم في حركات التغيير. 15% من شباب الأمة او من شباب مصر، 15% لا يكتب ولا يقرأ، من الشباب من 15 ل24. هتقول لي بقى مجانية التعليم، وهتقول لي التعليم الإلزامي، وهتقول لي مش عارف ايه كل الكلام ده، اهو اللي من 15 ل24 سنة 15% منهم لا يقرؤون أصلا ولا يكتبون. في إسرائيل هذه النسبة 2.1%، اللي عندنا 15%. ده بيديك انطباع بكرة ممكن يكون في ايه، خلي بالك الشباب ده هيكبر وهيفضل عايش، ما لم يعلم مستقبلا هتبقى فيه مشكلة. وخلي بالك هذا الشاب الذي لا يقرأ ولا يكتب لن يكون حريصا تمام الحرص في الأغلب على أن يكون أولاده من العلماء. أكتر حاجة ممكن يعمل أنه يعلمهم يقرأوا ويكتبوا، أو يدخلهم مدرسة وخلاص ويأخذ شهادة أيا كانت، لكن مش يكون عنده طموح العلماء لأنه لا يقرأ أصلا ولا يكتب ولا يستطيع أن يساعد أولاده. هذه فتنة كبيرة، مسؤولية من مسؤولياتنا. يبقى أنا أعلمه دلوقتي قبل ما يكون أسرة، وهو عنده 15 ل24 لسه ما كونش أسرة، أعلمه بحيث لما يبقى عنده أسرة يبقى بيربي أولاده تربية صحيحة. أنا عايز أقول لكم رقم غريب جدا، نسبة الأمية، عشان إحنا دايما نضرب الأمثلة بإسرائيل وبأمريكا وبإنجلترا وفرنسا، فيجينا نوع من الإحباط عشان ديت يعني بلاد متقدمة زي ما بيقولوا. إحنا عندنا 15% زي ما قلنا في الشباب أمية. النسبة الأمية في كوبا في الشباب من 15 ل24 في كوبا، اسمع عن كوبا، هي بلد موجودة، ايه صوتها في العالم ولا ايه وضعها الله اعلم، ما نسمعش عن لها عن اي تأثير لها في حركة التاريخ او الواقع، كويس. كوبا ديت نسبة الأمية فيها صفر، يعني ما فيهاش ولا شاب من 15 ل24 سنة لا يقرأ ولا يكتب، كله بيقرأ ويكتب. يبقى جاز الكبار بقى الصحوة دي جديدة، الكبار نسبة الأمية في كوبا 2.1%، 2.1 اللي هي عندنا 29. يعني في دول تعبانة وفقيرة ومضطهدة ومحاربة وبعيدة عن أسباب العلم المتاحة في البلاد الأوروبية والغربية واليابان والصين وما إلى ذلك من بلاد متقدمة الآن، وتستطيع أن تحل مشاكلها. يعني ممكن إذا كانت كوبا قدرت تعمل الكلام ده فمؤكد نعرف نعمله. وراجعوا الإحصائيات بتاعت الأمية بتاعت سنة 2005 بتاعت الأمم المتحدة، هتلاقوا سبحان الله أن أمريكا اللاتينية معظم الدول اللي فيها معدية فيها نسبة التعليم ل 98% أو 97%، شيلي، البرازيل، فنزويلا، كولومبيا، حتى كولومبيا شوف قد ايه هناك المخدرات والمشاكل قد ايه، ومع ذلك مستوى التعليم عالي. فلا عذر لنا في هذا الامور. ان كان نظام التعليم فاسد وفي محاولات لاضعافه اكثر واكثر، وفي تسلط من امريكا وتسلط من اتحاد اوروبي وتغيير مناهج وتحريف كذا، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. انا همي انتو ان كل واحد يبقى عنده دور في التغيير، وما يستناش ان التغيير ينزل من السماء او يجينا من اي مكان خارج مصر او خارج العالم الاسلامي بصفه عامه. طبعا الكلام اللي بقوله هنا في مصر ينطبق على كل البلاد الاسلاميه تقريبا. نسبه الاميه في البلاد الاسلاميه تقريبا هي نفس النسبه اللي في مصر، اكتر شويه اقل شويه، لكن في العموم هي نسبه واحده. نسبه الاميه في البلاد العربيه مجتمعه 16%، في مصر يعني للاسف اعلى كمان 29 عندنا. الاناث نسبه الاميه في العالم ككل في الاناث 14%، لكن لما تيجي تاخدها على مصر بس عشان احمس اخواتي ان هم يتحركوا في هذا المجال، وهذا من ابلغ مجالات الدعوه الى الله عز وجل. في بعض الاخوات تهتم ان هي تعلم اخت حكم فقهي واحد او حكم تجويد واحد او خبر واحد او قصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده، لو علمتيها القراءه والكتابه فتحتيها على ابواب العلم او اطلقتيها على ابواب العلم المختلفه، تنهل منها ما تشاء، هتفتح في كل المجالات. انت هتقعدي معها قد ايه؟ ساعه ساعتين وخلاص هتعلميها. شوف العلم هيبقى قد ايه في ساعه ساعتين، انما لو علمتها تقرا وتكتب هتنطلق تقرا بقى هي 10 ساعات 5 ساعات، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لها من ابواب رحمته سبحانه وتعالى. نسبه الاميه في مصر كام عند الاناث؟ 41%. 41% اللي هي في كوبا 0، في مصر 41%. هذه أزمة خطيرة حقيقة، محتاجة وقفة جادة، محتاجة أهل الخير إن شاء الله ينفقوا في هذا المجال وبسخاء. يعني هات مدرس، أكفل هذا المدرس لو أنت ما عندكش القدرة على التعليم، وهات واحد محترف في التعليم، اديله مرتب مجزي وكويس، وخليه يقعد يعلم أهل الحي أنهم يقرأوا ويكتبوا. أليست هذه حسنات؟ هذه نقلة نوعية، نقلة نوعية في حضارة هذه الأمة حقيقة والله. هذه نقلة نوعية، أولا بيعرف يشوف، بيعرف يقرأ قرآن وحديث ودين وكده وشرع وغيرها من الأمور، وبيعرف في نفس الوقت يعرف الدنيا ماشية زي حواليه، يقرأ أحداث العالم. العلم يا إخواني حقيقة النور كما يقولون. فهو مجرد ما يبتدي يشوف يعرف بقى وضعه شكله إيه بالنسبة لغيره من الأمم، يقرأ اللي بيحصل حواليه، يبتدي يدرك المؤامرات التي تحاك، يدرك الخير من الشر، يدرك الصالح من الفاسد، يبتدي يشوف الدنيا يا إخواني. هذا أمر في غاية الأهمية والله. نريد أن نفرغ له أوقاتا وأموالا وجهدا وفكرا. النساء في إسرائيل الإناث نسبة الأمية فيهم 4% والذكور 1.5. أنا هضرب لك مثال غريب جدا على نسبة الأمية في بلد هتستغربوا لما تلاقوا ان الامية فيها اتحلت اكتر من بلدنا. انا بقول الكلام ده مش عشان تحبطوا، لا، عشان تتحركوا. محدش يقول ظروفنا صعبة، الكلمة دي ما نسمعهاش ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك وعارف ظروفك كويس، ولن يحاسبك الا على امكانياتك. نسبة الامية عندنا زي ما قلنا في الشباب 15% اجمالا، رجال ونساء 15% في الشباب من 15 ل 24 سنة. نسبة هذه الأمية في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية وغزة 1%. ظروفنا ولا ظروفهم بقى؟ يعني مهما حاولت تجيب مبررات مفيش عندنا مبرر. المبرر الوحيد ان الصحوة الإسلامية هناك اتحركت في هذا المجال، في مجال التعليم، وبدأ يعلموا الناس حقيقة، فأنتجوا مع وجود القهر اليهودي، مع وجود الحصار، مع قلة الأموال، مع قتل الشباب والرجال والنساء، ظروف صعبة في كل شيء، المباني المهدمة والديار، الأطفال بيذاكروا في تحت الشجرة وفي الشارع وفي المدرسة بتجمع جواها 200-300 طالب يعيشوا جواها ويباتوا جواه لأن بيوتهم اتهدمت، ونسبة الأمية 1%. الله أكبر. يبقى إزاي تكون عندنا 15%؟ وإزاي تبقى مثلا في المغرب، 30% أمية، ضعف مصر في الشباب. المغرب بقى نسبة الأمية في الكبار 48%. هذه كارثة. احنا طبعا بنتفرج على المغرب، بنتفرج على الشواطئ والبلاد المدن الفخمة وكلام من ده، هذا جانب صورة. طب خش جوه البلد وتفرج شوف ايه الوضع. الوضع الحقيقة مأساوي، سواء في المغرب، في اليمن، في السودان، في مصر، في باكستان، في اندونيسيا. الوضع الحقيقة محتاج الى وقفة في منتهى الجدية من الأمة الإسلامية. يبقى ده احد المجالات او المحاور المهمة جدا للنساء وللرجال. يبقى قلنا محاور النساء عشان نلخص وتعرف كل مرأة ايه الدور اللي عليها بالترتيب كده. الاولاد والزوج، هذه مسؤولية اولى، لان مسؤولية العلم اللي جاية وراها. لو انت عالمة في الكيمياء او الفيزياء او في الطب او في غيرها من العلوم، لو انت ما قدرتيش تدي فيها جهد ممكن غيرك يدي، لكن زوجك واولادك مش هتيجي زوجة الجيران تشوف زوجك اخباره ايه. ما ينفعش، مش كده ولا ايه؟ لا يجوز شرعا. واولادك مسؤولية في رقبتك، ما تقدرش توكلي بهذه المهمة الى خادمة او الى جارة او الى مدرسة او الى غير ذلك، وتنزعي من نفسك هذه المهمة الهامة جدا جدا، وهتتسئل عليها بوضوح امام الله عز وجل يوم القيامة. وتيجي القضية التانية، قضية العلم كما ذكرنا، والقضية التالتة هي قضية التوريث، ان انا اورث العلم اللي عندي لغيري، سواء علم تخصصي او علم شرعي او قراءة وكتاب. احد الاخوة برضو كان بيسأل على ما هو دور الطلاب والاساتذة والخريجين في الكليات النظرية، يعني كل اللي قلناه براءات اختراع وتصنيع. فواحد بيقول لي طب انا في اداب، يعني هل ممكن انفع الامة واخوض في هذا العلم، ولا اغير الكلية، ولا اشتغل في ايه بالضبط، ولا اعمل ايه؟ الحقيقة انا قلت له انت قسم ايه في الاداب؟ قلت له قسم تاريخ. قلت له وقعت، ده انت على ثغرة لو تعرف قيمتها. سبحان الله، من اهم الثغرات التي طعن فيها المسلمون اكثر من طعن. تاريخ يا اخواني مزور تمام التزوير، وان شاء الله في هذه المحاضرات هيكون لنا محاضرة بعنوان روائع الحضارة الإسلامية العلمية. هتكتشفوا ان احنا ما درسناش حاجة عن تاريخنا خالص، كل اللي عرفناه عن تاريخنا مجرد صراعات وخلافات وانقلابات ومؤامرات وحاجات من هذا القبيل، ومعظمها اصلا في تزوير كمان. فدور اخواننا في الكليات النظرية انهم يبدعوا في هذه المجالات، كلهم في مجاله. يعني كلية الاداب مثلا فيها قسم تاريخ، ادي ثغرة رهيبة، وبالذات ان هذه الكليات في العموم فيها الكثير من العلمانيين. يعني في رسالة ماجستير اترفضت في احد الجامعات المصرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية، لان المراجع بتاعتها اسلامية مش غربية، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مطلوب مني لما اتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم اجيب مرجع فرنسي والماني وانجليزي، وما ينفعش اجيب مراجع علماء المسلمين، ده تخلف. وترفضت فعلا الرسالة لحد ما عدل المراجع وجاب المراجع الاستشراقية. فمحتاجين ان نغزو هذه الاماكن ونغير من هذه العلوم، ونضع المعايير الشرعية الاسلامية لدراسة التاريخ وغيره من الفروع. عندك ايه تاني يا عم في كلية الاداب؟ عندي والله قسم لغات، هذا قسم في غاية الاهمية ايضا. من يصل الى الروس، ومن يصل الى اليهود، ومن يصل الى الاسبان، ومن يصل الى كذا وكذا من اللغات الانجليزية الفرنسية، بالاسلام الصحيح وبالشرع الحنيف وبالتاريخ المنضبط المعدل، من يصل اليهم ان قصر في ذلك الأمة الإسلامية أو علماء الأمة الإسلامية. يبقى أنت عندك دور أنك تتعلم اللغة ديت وتتقن هذه اللغة كأهلها، كزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ثم تتحرك بالعلوم النافعة إليهم، تعرفهم دين ربنا سبحانه وتعالى، تقيم حجة الله عز وجل على عباده. هذا دور في غاية الأهمية لإخواننا الطلاب في هذه الأقسام، أقسام اللغات. وهكذا قس علم النفس، علم النفس تيجي تراجع كل العلماء بتوعه للأسف الشديد، علم النفس تلاقيهم معظمهم إما يهود إما علمانيين إما ملحدين إما كذا أو كذا، شيء خطير جدا. ويعني هذا أسس علم النفس توضع على أيديهم وتنتقل بعد ذلك إلى كل الأرض بما فيها أمة الإسلام، بينما علم النفس هذا سبحان الله له أسس في منتهى القوة والوضوح في كتاب ربنا وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصالحين من أبناء الأمة في علماء المسلمين. هذا أمر يعني واضح، علم الاجتماع علم كذا، يعني بنود الكلية كلها من أولها لأخرها تستطيع أن تكون مبدعا وعالما من العلماء. مخترع علم الاجتماع أصلا ابن خلدون مسلم رحمه الله، اللي هو ابتكره من الأساس ونسب إلى الفرنسي ديكارت بعد كده هو ظلما وعدوانا، لكنه الذي اخترعه وابتكره أول من كتب في علم الاجتماع هو ابن خلدون المسلم رحمه الله. وكان في سؤال تاني حساس على واحد في كلية الحقوق، وبيقول ان هو يعني يعرف واحد ساب الكلية عشان الكلية بتدرس شرع مخالف لشرع الله عز وجل قوانين وضعية، فمن ثم ترك الكلية تأثما ان يكون من الدارسين لها، ولو خلص الكلية فمش معقول يا دكتور احضر كمان دراسات في الكلية في العلوم اللي هي اصلا احنا بنقول عليها علوم يعني او قوانين وضعية مخالفة للشريعة. ارد عليه ولا ما ردش؟ نرد عليه، عشان كلية الحقوق بتخرج لنا كل سنة 7000 طالب أو 10000 أو 20000، معرفش بيقعدوا فين، بس هم إيه يعني بتخرج تفريخ. فكلية الحقوق الحقيقة أنا عايزك تحلل المعضلة ديت، والشيخ اللي بيقول إن على الطلبة الملتزمين أن لا يدخلوا هذه الكليات، وده موجود الكلام ده، في ناس بتقول هذا الكلام، او انهم بدل التزم يخرج ويسيب الكلية. الشيخ ده ولا انا ولا انت لما تحصل لنا مشكلة في البلد ديت، مشكلة قضائية، مشكلة مع جارك، مشكلة مع رئيسك في العمل، مشكلة مع الامن، مشكلة مع اي حاجة بيحصل، هتعمل ايه ساعتها؟ هتروح لمين؟ هتروح لمحامي قد لا يتقي الله عز وجل، قد يدلس، قد يكذب، قد يفعل كذا او كذا او كذا. فهل انا مش محتاج واحد يراعي ربنا سبحانه وتعالى في هذا المكان حفاظا على حقوق المواطنين الذين يعيشون في هذا البلد؟ محتاج واحد ماهر في صناعته يدافع عن المظلومين؟ ألا نظلم بصفة عامة في هذه الحياة؟ مليون مرة بيحصل ظلم، سواء الظلم ده زي ما قلنا على مستوى كبير أو مستوى صغير أو مستوى جارك أو مستوى حكومي أو مستوى فردي بيحصل. طب مين يرد لك هذا الحق؟ ولا هتقول خلاص بدل ما فيش قانون يبقى انا ما فيش قانون شرعي 100% كشرع الله عز وجل، فانا خلاص هذا ياخذ ارضي فلا اتكلم، وهذا ياخذ داري فلا اتكلم، وهذا يعني يشيلني بالسياره بتاعته فلا اتكلم، وهذا يرفدني من الشغل فما اتكلم، وهذا يعتقلني فما اتكلم. ما ينفعش، لازم تروح لحد يخرجك، وحد يخرجك من هذه الازمه من هذه المشكله. فهذه الثغرة محتاجة واحد عنده ضمير، عنده علم، عنده تقوى لله عز وجل عشان يسد هذه الثغرة. وبعدين يا أخي ادخل هذا الفرع وأسلمه. يعني أسلمه؟ ما أقول لك أنا في إيدي أن أنا غير قوانين البلد، ما فيش في إيدي، لكن أنت في إيديك أنك تكشف الأوراق. أنا ما أعرفش كل بنود الدستور الوضعية ومخالفة هذه البنود مع الشريعة وقوة حجة الشريعة في مواجهة هذه القوانين، لكن المتخصص يعرف. واذكروا كتاب التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر عودة، هذا من أروع ما كتب. وعبد القادر عودة رحمه الله الأعدم في هذه البلد، عبد القادر عودة هذا كان من خريجي كلية الحقوق وكان قاضي، وكتب الكتاب الذي أثبت فيه بالأدلة والبراهين والحجج الدامغة أن شرع الله عز وجل لا يقارن بغيره من القوانين الوضعية. فأصبح الكتاب إضافة في منتهى القوة للمكتبة الإسلامية وللأمة الإسلامية بصفة عامة، ليس في مصر وحدها ولكن في عموم العالم الإسلامي، وليس في زمانه فقط بل وإلى يوم القيامة. الكتاب موجود ومحفوظ، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. وعمل كتاب الإسلام وأوضعنا أوضعنا السياسية والإسلام وأوضعنا القانونية وهذا الدين بين كيد أعدائه وجهل أبنائه، يعني أضاف إضافات في منتهى القوة في تخصصه. لو عندنا عالم قانون في مجال الاقتصاد يعرف يقيم الحجة الدامغة أن الربا هذا مهلك، واحد يكون قاري القوانين الدولية وقاري قانون الاقتصاد اللي موجود في بلادنا وموجود في العالم وموجود في التاريخ وموجود في الواقع، وعارف القانون الاقتصادي في الشريعة الإسلامية وبيعمل هذه الدراسات المقارنة، فيقيم الحجة على عباد الله عز وجل. يقول كلمة حق في المدرج، بدل من المدرج يبقى علماني، المدرج يبقى إسلامي، يقول لهم والله عندكم في الدراسة كذا كذا كذا، وهذا يخالف شرع الله وهذا يتفق مع شرع الله. ألا نحتاج إلى واحد بهذه الصورة؟ يبقى صعب يا إخواني أن أنا أقول، يعني طبعا نتمنى أن تتحول كلية الحقوق بكاملها إلى كلية قوانين شرعية، نعم، لكن أنا أسدد وأقارب كما ذكرت، ما كانش في إيدي أن أصلح كل الأمور في لحظة واحدة، أصلح ما أستطيع. كل ده إحنا في الأسئلة، ما دخلناش لسه في الموضوع، بس طبعا إحنا في الموضوع. طيب نرجع بقى للي كنا بنقوله في الدرس اللي فات، وهو الأدلة الشرعية على أن العلوم الحياتية من العلوم الشرعية. ذكرنا 5 أدلة في الدرس اللي فات. ذكرنا أن الله عز وجل خلق الإنسان على الأرض وأمره أن يستعمر هذه الأرض، أن يعمر فيها، أن ينشئ فيها، أن يبدع فيها، وعلم آدم الأسماء كلها. ذكرنا هذه الأسماء هي علوم حياتية، هذا جبل وهذا سهل وهذه شجرة وهذا بحر وما إلى ذلك. الأمر الثاني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قد اكتملت العلوم الشرعية ولم تكتمل بعد العلوم الحياتية، والمسلمون يحتاجون إلى الخوض في هذا المجال والتعلم فيه، كما قال ربنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والدليل الثالث أن الكثير من القضايا الفقه لا يمكن أبدا الإفتاء فيها بحق وبعلم إلا في وجود متخصص في المجال الحياتي، يعني متخصص في العلوم الطبية، متخصص في العلوم الاقتصادية، عشان يعرف الفقيه يطلع حكم صحيح. لازم واحد من أهل التخصص يشرح له القضية شرح وافي، ومنها يأخذ الفقيه الحكم الشرعي المناسب. والدليل الرابع، قلنا ما البديل لفشل الأمة الإسلامية، ما البديل لفشل الأمة الإسلامية في العلوم الحياتية؟ البديل أن نعتمد على غيرنا فنستورد كل شيء. وهل تقوم أمة على أكتاف غيرها؟ بل هل تقوم أمة على أكتاف أعدائها؟ ده معظم الاستيراد جاي من بلاد محتليانا. هل هذا يعقل؟ هل هذا أمر مقبول شرعا؟ هل هذا أمر شرعي أن أنا أكون متخلف في التصنيع لدرجة أن أنا أعتمد على عدوي في التصنيع واستورد منه هذه الأمور؟ شوفوا هذه الإحصائية، الواردات في البلاد العربية 37.7% من واردات العالم العربي من الآلات ومعدات النقل، و26.5% من المصنوعات، يعني أدي أكتر من 60% من وارداتنا تصنيع. أكتر من 60% من وارداتنا تصنيع. وهتلاقي رقم تاني غريب جدا، وارداتنا من المواد الخام كم في المية؟ 5%. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بفضل الله بلاد غنية جدا، عندنا مواد خام كثيرة جدا لدرجة اني ما بحتاجش استورد مواد خام، 5% بس بستوردهم، لكن بستورد 60% واكتر من الامور المصنعة. يعني انا عندي بقر بيحلب لبن وعندي ارض بتطلع خير بس ما بعرفش استخدمه، اجيب غيري يستخدمه ويبيعهولي بعد كده ب10 اضعاف الثمن. اما اجي ابص للصادرات، صادرات العالم الإسلامي، هتلاقي 69% من صادرات العالم الإسلامي بترول، ومعهم 5% مواد خام، يعني حوالي 75% من صادرات العالم الإسلامي مواد خام. يعني احنا بنصدر المواد الخام يصنعوها هما برا وارجع استوردها تاني. هل هذا الوضع يستقيم؟ حتى البترول اللي احنا بنصدره بكميات كبيرة مين اللي بيطلعه من غير تصنيع خالص؟ شركات أمريكية وشركات كندية وشركات أوروبية، وبياخدوا منه نسب رهيبة رهيبة من البترول دهوت، وعقود احتكار 99 سنة، يعني قفلها على نفسه وعلى أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده. 99 سنة عقود احتكار في شركات استخراج البترول من هنا وهناك من أطراف العالم العربي المختلفة. هذا يحتاج إلى وقفة، يعني هذه الأرقام تحتاج إلى وقفة من المسلمين. يبقى إذا قلت، وطبعا اتكلمنا قبل كده في الدرس اللي فات على السلاح، السلاح بنستورده في الغالب كله من بره، لا يصنع في بلاد المسلمين، قليل جدا جدا من البلاد الإسلامية هي التي تصنع السلاح، قليل جدا جدا، والمعظم بيستورد السلاح. ومنين؟ من أمريكا وإنجلترا وفرنسا وروسيا. يعني أمريكا وإنجلترا محتليننا في أفغانستان وفي العراق بنستورد منهم سلاح، وروسيا محتلينا في الشيشان بنستورد منهم سلاح. شيء يعني لا يقبل. حاجة الخامسة، الدليل الخامس اللي قلناه المرة اللي فاتت برضو، أن علوم الحياة طريق لمعرفة الله عز وجل. كل ما تقرأ في الكون أكتر، كل ما تعرف ربنا أكتر، تستطيع أن تعبد الله عز وجل عبادة صحيحة. شوف الآية بتقول إيه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما إيه يشركون. يأتي الإشراك عندما لا تقدر لله قدره. التبحر في هذه العلوم يعطي لله عز وجل قدره. وما قدر الله حق قدره، لا، أنا لما أقرأ بقى في الطب وفي الفلك وفي الجيولوجيا وأشوف العلوم الواسعة هذا، وأشوف خلق الله عز وجل في النبات وفي الحيوان وفي غيره، أزداد تعظيما لله عز وجل وعبادة له. الدليل السادس مهم جدا، هو أن العلوم الحياتية وسائل من وسائل فقه القرآن الكريم والسنة المطهرة. يعني عشان أعرف أفسر القرآن الكريم تفسير صحيح محتاج أكون عارف علوم حياتية. والقرآن الكريم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، دستور أمتنا، يعني لا يقبل من المسلمين أن يغفلوا أو يتلاهوا أو يتناسوا فقه القرآن الكريم. مش أنت بتحب القرآن الكريم وفرغت حياتك له؟ لا تستطيع أن تفقهه حق الفقه إلا بعلوم حياتية. شوفوا أساتذتنا القدماء من العلماء في السلف عندما قرأوا آيات في القرآن الكريم فهموها على محمل معين وفسروها على وجه معين، ولما تقدم العلم بالمسلمين فهمنا منها أشياء أخرى وظهرت وجوه جديدة. كما يقول ربنا سبحانه وتعالى مثلا: والجبال أوتادا مثلا. فبعد العلم الحديث ما ظهر، وكلكم بتسمعوا الدكتور زغلول نجار بارك الله فيه والدكتور أحمد شوقي إبراهيم وغيرهما ممن يبدع في هذا المجال، اكتشفوا ان الجبل اللي فوق الأرض هذا جزء بسيط من الجبل، ومعظم الجبل من نفس الطبيعة الصخرية ديت داخل الأرض بالضبط زي الوتد. فإذا أضفت إلى ذلك أن مهمة هذه الجبال هي تثبيت الأرض زي مهمة الوتد عندما يثبت الخيمة، يعني الشكل والمضمون متفق مع كلمة الوتد، هذا يعني الكثير والكثير. إن هذا فعلا يعني الكثير والكثير لما تكتب الكلام ده في تفسير القرآن. أليس هذا مختلف عن مجرد أن تقول أن الجبال أوتاد، يعني الجبال قوية وراسخة وكبيرة؟ لكن تفسر هذا بهذا التفسير العلمي. كم من الناس في الأرض من الممكن أن يسلم إذا قرأوا هذه الأمور؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. أحد الإنجليز كان بيتفرجوا على هذا على برنامج في التلفزيون على الفضاء، على أبحاث الفضاء، والمذيعة كانت بتقول لعالم من علماء الفضاء يعني انتوا صرفتوا أموال ضخمة على الفضاء وكذا، والناس بتموت من الجوع ومحتاجة هذه الأموال. فقال والله احنا اكتشفنا تقنيات حديثة ووسائل في العلاج ووسائل في كذا، واكتشفنا اكتشافات ما كناش ممكن أبدا نكتشفها لو أنفقنا أضعاف أضعاف ما أنفقنا في رحلات الفضاء هذه. قالت له زي ايه؟ قال لها زي انشقاق القمر، ثبت بما لا يدع مجالا للشك ونحن لا نفهم كيف، لكن حصل ان القمر ده انشق قبل كده والتحم من جديد. سبحان الله. هو كان بيتفرج على التلفزيون، الرجل كان واحد اهداه نسخة من القرآن الكريم مترجمة، وكان اول صورة فتحها اقتربت الساعة وانشق القمر، ام قفل الكتاب، قفله قبل ما يشوف البرنامج. قال لي انشق القمر ازاي انشق القمر؟ هذا كلام غير مقبول. فلما شاف البرنامج سبحان الله أسلم من ساعته، وهو الآن من الدعاء إلى الله عز وجل. فهذه إضافة. يا ترى أمة الإسلام هتفضل مستنية أمريكا أو إنجلترا أو أسبانيا أو ألمانيا لما تكتشف اكتشاف علمي فروح أسقطه على القرآن الكريم؟ ما ينفعش. علماء المسلمين هم اللي يكتشفوا في العلم ثم نجد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى هذه الأشياء، فيكون هذا حجة دامغة على العباد، وكتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه. هيفضل كده لحد يوم القيامة، كل سنة كل قرن كل عمر يطلع لنا منه شيء. ما تفتكروش دي آخر القصة، لا، هيجي مستقبلا نشوف حاجات تانية وتالتة وعشرة وعشرين، وبعد زمننا بعشرات السنين إن كان في عمر الأرض بقية سترون الكثير والكثير، وسيرى أحفادنا الكثير والكثير، لأن هذا الكتاب كتاب معجز. يبقى أنا العلوم الحياتية لو خدتها بهذه النية ألا يكون هذا علما شرعيا؟ هذا بيساعدك على تفسير القرآن الكريم، بيساعدك على هداية الناس لرب العالمين، يفتح قلوب العباد. منهم من يفتح بكلمات رقيقة، منهم من يفتح بالأخلاق الحسنة، منهم من يفتح بالعلوم، هكذا. وهذا طريق من أهم الطرق. الدليل السابع، هل من مصلحة الدعوة أن يكون حاملوها من المتخلفين علميا؟ لو أنت حريص على دعوة إسلامية، يا ترى لما واحد غربي، واحد من أي دولة غربية عايش نصراني أو يهودي أو ملحد في بلاد تانية، سمع أن في بلاد اسمها بلاد إسلامية، فطلع يشوف ايه هي البلاد الاسلاميه، فارى الاحصائيات اللي قلناها ديت، تفتكروا ممكن يفكر في الاسلام؟ صعب. هو لو ارى القران الكريم والسنه مطهره في حجج قويه، لكن انت عرضته الى فتنه انه يقفل الباب من الاساس. الشيخ قرا في صلاه اليوم ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، مش كده؟ العلماء يقولوا في تفسير هذه الايه أن يصل المسلمون إلى حالة من التردي والضعف والتخلف، بحيث أن اللي يشوفهم يقول مش معقول دول على الحق، فيفتنوا ما يدورش أصلا من الأساس. قل هذا في مجال العلم، وقل هذا في مجال الأخلاق وغيره. يعني تحدثت معكم قبل يعني شهور في هذا المسجد عن الرجل الذي أسلم ثم زار بلاد المسلمين وقال الحمد لله أنني أسلمت قبل أن أرى بلاد المسلمين، لأنك ممكن ما أسلمش، فتنة. شفت هذا الوضع، تخلف في العلوم وفي الأخلاقيات والرشوة والفساد والشحاذة في الطريق أو التسول أو يعني أمور كثيرة جدا، فممكن ما يفكرش أصلا. لكن الحمد لله وقرأ الإسلام، الإسلام دين قاهر قوي معجز، ليس هناك خلل فيه لا من قريب ولا من بعيد، تنزيل من حكيم حميد. بس المهم ان هو يقرا. هل يا ترى من مصلحه الدعوه اننا نكون متخلفين علميا؟ هل يا ترى لو انت اب، خلينا علينا احنا بلاش الغرب، انت اب وعندك ابن في الجامعه او في المدرسه، تحب انه يصاحب واحد متفوق ولا واحد خيبان؟ ده فطره طبيعيه جدا. تحب ان هو يكون اصحابه متفوقين ولا اصحابه فاشلين؟ طبيعي جدا أن يكون أصحابه متفوقين. هذا النفس الطبيعية الفطرة السليمة تهفو إلى هذا. فلما أنا أتفوق علميا أنا بوسع مجال دعوتي فعلا، وأدعو إلى الله عز وجل بالقدوة الحسنة. ولما أقرأ لهم كده آيات العلم يجدوها متمثلة فيا، ولما أقرأ آيات الأخلاق متمثلة فيا، آيات بر الوالدين متمثلة فيا، وهكذا. الدعوة بالحركة، فعل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. اقعد انت ادي 20 كلمة في مدرج على أهمية العلم في الإسلام وانت معاك مادتين بقابلني ملهاش معنى. والحمد لله بدأنا العام الدراسي الجديد ونقبل إقبالا مش عارف ايه والكلام الجميل ده، وانت طلع بمادة مثلا ولا بالعافية مقبول، ولا ترتيبك 150 على الكلية ولا 200 ولا 1000 او ما فيش ترتيب اصلا زي ما اخونا بيقول، يعني هذا لا يستقيم. لكن لما يطلع الاول على الدفعة يتكلم كلمة إسلامية، تفتكر الناس هتسمع ولا بتسمعش؟ شوفوا 100% هتسمع، أصل الأول ده ليه بريق والتاني والتالت والأوائل بصفة عامة، هو ربنا بيفتح كده ليهم الأبواب، ما هو إدى فلازم ياخد، ربنا عادل سبحانه وتعالى، بذل جهد بياخد، ويا سلام لو كان هذا الجهد في سبيل الله فياخد دنيا وآخرة. ألا تشتقون إلى هذا الوضع لنا ولأولادنا ولإخواننا ولأمتنا؟ الدليل الثامن، ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإتقان في كل شيء. يعني زي ما أمر بالإتقان وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، زي ما أنت مأمور أن تتقن الذبح من المؤكد أنك مأمور أن تتقن العلم الذي أنت متخصص فيه، لا شك في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يحترم الذين يتصفون بالعلم احتراما قد لا نفهمه إلا بعد فهم قيمة العلم في الإسلام. يعني نستغرب جدا أن يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو حديث الإسلام على سرية فيها وجوه المهاجرين والأنصار. نستغرب نقول عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم من 5 شهور يتولى على سرية فيها 200 من وجوه المهاجرين والأنصار، سرية فيها 200 من وجوه المهاجرين والأنصار، بل إن ذهب لهذه السرية مدد فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا تحت إمرته. الناس استغربت حتى زمانه في هذا الزمن زمن هذه التولية، استغربت وسألت رسول الله السلام فقال إني لأولي الرجل وفي الجيش من هو خير منه لأنه أبصر بالحرب. ويقول صلى الله عليه وسلم من تطبب ولا يعلم عنه الطب فآذى نفسا أو ما دونها فهو ضامن. ترجمة بقى، عايزين ترجمة لهذا الكلام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في واحد اشتغل بمهنة الطب وهو ليس طبيب أو لم يعرف عنه المهارة في المجال الذي عمل به، زي ما للأسف الشديد بتلاقوا دكاترة في تخصص مختلف خالص بيعالجوا أمراض تانية في تخصص تاني، أهو برضو سبوبة زي ما بيقولوا، رزق جاي مش معقول يمشيه، حتى عيب يعني في حقه لما يقول مش عارف فيعالجه. لو عالج غير متخصص مريضا فآذاه في نفسه أو ما دون ذلك فهو ضامن، يعني يدفع له الدية في الشيء اللي أخطأه، سواء كانت النفس أو العضو الذي أصيب بالعلاج الخطأ هذا. لكن الطبيب الماهر ليس ضامنا، يعني الطبيب الماهر إن حصل منه خطأ ولم يكن هذا الخطأ عن إهمال ليس ضامنا، لأن احنا مش مطالبين بأننا نعالج المرضى 100% كل المرضى، في أمراض ليس لها شفاء. لا يعلم شفائها إلا الله عز وجل. وفي أخطاء مقبولة في حق الأطباء علميا وموجودة في الكتب، لكن من غير الماهر أو من غير الطبيب المتخصص غير مقبولة، غير مقبولة بالمرة. والكلام ده اتقال من أكتر من 1400 سنة. انظروا إلى الدقة، انظروا إلى حياته صلى الله عليه وسلم كيف كانت ثرية بأسس العلم في كل الفروع. لما سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أصيب، من الذي عالجه؟ مين؟ رفيدة رضي الله عنها وأرضاها، هذه مرأة، والكلام لأخواتنا برضو، مرأة وتعالج رجلا وفي هذه البيئة. يعني دلوقتي احنا ممكن نفهم الكلام ده شوية، لكن زمان صعب. لكن كانت هي الماهرة في هذا العلم، فقدم لها الرجل المريض لتعالجه رضي الله عنها وأرضاها، كانت متمكنة من العلاج للجرحى. قضية تأبير النخل قضية في منتهى الأهمية. الصحابة استشاروا صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل فأشار برأي ليس من آراء الشرعية، رأي غلب على ظني أن هذا يصلح وهذا لا يصلح، فقال رأيه في هذه القضية. فسمع الصحابة إلى كلامه وهو مخالف لعلومهم، لكن قالوا ده الرسول صلى الله عليه وسلم، أكيد هيبقى رأيه أحسن من رأينا. فلم تنتج النخيل ما كانت تنتج، وجاء التمر رديئا فرحوا له، فقال كلمة رائعة صلى الله عليه وسلم، وكل كلامه رائع صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أنا أقول ما أعرفه أبلغ عن ربي العلوم الشرعية، العلوم الحياتية هذه أنتم أعلم بها، لابد أن تبدعوا فيها. استشرتوني ولست متخصصا، قلت رأيي، لكن أنتم أصح في الرأي، مع أنه هو مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام محتاج فقه يا إخواني، هذا الفقه الأمة تحتاجه، أنها تتحرك بهذه الحمية وهذه الحماسة في هذه العلوم إلى جوار العلوم الشرعية. الدليل التاسع قبل الأخير، عشان قربتوا بقى تتعبوا مني، ولا أنتوا بالفعل خلاص تعبتوا. الدليل التاسع عند الإسلام أصلا دين يحرر العقل ويهتم جدا بالحجة والبرهان والدليل بقوة، يأمر المسلمين بالتدبر والتفكر في كل شيء، حتى يناقش أمورا في غاية الحراجة، يناقش أمور العقيدة، العقيدة أن تؤمن بالله عز وجل عن طريق الحجة والبرهان والدليل، مش بيقول لك والله هو كده وخلاص، لا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أدي دليل عقلي، القادر على الإنشاء من لا شيء من العدم أقدر على الإعادة من شيء بالحجة العقلية. هكذا وهو بكل خلق عليم، الذي جعل من الشجر الأخضر نارا، أدي متناقضاته، الشجر الأخضر اللي جواه مية طلع منه نار، كذلك الميت يخرج منه حي. في الآخر: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. يبقى هذه الحجج واحدة وراء التانية وراء التالتة في قضية واحدة، وآيات أخرى كثيرة في نفس السياق يقيم الحجة سبحانه وتعالى على الخلق أنه هو الخالق وهو الذي يجب أن يعبد، حجج عقلية إلى جوار ما جاء عن طريق النقل عن طريق حبيبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين يحرر العقل، فكر وتدبر وانظر إلى الكون من حولك، وخرج الثروات التي في باطنه والتي أمامك، وأبدع في هذا الخلق. هذا أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى، الأمر بالسير في ملكوت الله عز وجل، السير في الأرض والتفكر والتدبر كثير جدا جدا في كتاب ربنا. آخر شيء نذكره في هذا المضمار، أنك إذا راجعت التاريخ الإسلامي هتجد دائما أن عهود القوة مربوطة بالتفوق في العلوم الشرعية والحياتية. ما عندناش يا إخواني ويا أخواتي زي ما عند أوروبا من اضطهاد للعلماء. ليه أوروبا دلوقتي بتنادي بالعلمانية العلمانية العلمانية؟ يعني إيه علمانية؟ يعني لا دينية. الإنسان العلماني بيقول لا ديني، قضية الدين ديت قضية غير مطروحة أصلا. ليه أوروبا كلها بتنادي بالعلمانية؟ لأن أوروبا تاريخها بيقول أن الكنيسة الأوروبية الكاثوليكية فعلا كانت شديدة قاسية على العلماء، أوقفت حركة العلم في أواسط القرن السادس عشر. أول ما طلع بقى الحركة العلمية والثورة العلمية بدأت الكنيسة تضاد هذه الحركة العلمية بمنتهى القوة. وانتوا عارفين محاكمات كوبرنيكوس ومحاكمات جاليليو. كوبرنيكوس هرب من بلاده. كوبرنيكوس مين؟ كوبرنيكوس ده المهم كوبرنيكوس ده اللي اكتشف ان الارض بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس، وان الشمس مركز الكون مش الارض زي ما كان معتقد قبل كده. والكلام ده كان مخالف للافكار اللي عند الكنيسة. حربوه، قالوا له ازاي تقول الارض بتلف؟ يعني ايه بتلف؟ يعني انا اصحى الصبح الاقي المحل بتاعي باب الخلق ليه باب الشعريه؟ مش كده كان بيقول كده؟ يعني مش معقول الارض بتلف ازاي؟ يعني ما كل حاجه ثابته حوالينا اهو. هو كده بفكرهم. فاضطهدوه لدرجه ان هو كان مهدد بالقتل، فهرب من البلد وحرقوا كل كتبه ومنعوا تدريس كتبه في كل البلاد. ولم يكتشف ان علمه هذا صحيح الا بعد عشرات ومئات السنين من وفاته. وجاليليو حكم عليه بأنه يحبس في بيته إلى أن يموت. وغيرهم وغيرهم. ما بين سنة 1481 ل 1499، يعني في غضون 18 سنة، قتل في أوروبا 90,000 عالم. هذا يعني عشان كده بيقولوا علمانية. ما هو الدين عندهم هو الاضطهاد للعلماء. لكن احنا في ديننا، راجعوا على التاريخ الاسلامي، احنا في تاريخنا مش كده. احنا في تاريخنا العلماء، علماء الحياة كعلماء الشرع، كانوا مقربين جدا جدا من العامة ومن الحكام على السواء في الاغلب الاعم. نعم هناك حالات شاذة زي ما اي مجتمع فيه، لكن الاغلب الاعم ان العلماء هؤلاء كانوا مقدمين. يعني على سبيل المثال المأمون الخليفة العباسي المشهور كان اذا ترجم عالم من العلماء كتابا من لغة غير عربية إلى لغة العربية أعطاه وزن هذا الكتاب ذهبا. ترجم كتاب كيمياء روماني أو تترجم كتاب طب مصري من الطب القديم الفراعنة أو تترجم كتاب هندي أو كذا، ترجمت كتاب يتوزن الكتاب ويعطى ذهب مطرح الكتاب اللي توزن. طبعا كان يكتبه بخط كبير فونت 95 عشان يعني حاول ان هو الوزن. يعني ده كان موجود في تاريخنا. دلوقتي الترجمة اخبارها ايه؟ اخبار الترجمة عند البلاد الاسلامية ايه؟ اليهود اسرائيل بتترجم 100 كتاب سنويا، 100 كتاب سنويا، 100 كتاب لكل 100,000 مواطن. العالم العربي بيترجم، العالم العربي كله بيترجم 3 كتب لكل 100,000 مواطن. شوفوا المقارنات. هذا بيترجموها لإيه؟ للعبرية. كم واحد بيتكلموا عبرية في العالم؟ العملية كلها 5-6 مليون يعني. ومع ذلك بيترجموا لهم 100 كتاب عشان ينقلوا لهم العلم الانجليزي والفرنسي والصيني والياباني وغيره. في العالم العربي كله، كل الدول ما شاء الله اللي موجوده ديت وهذه الاموال الرهيبه المقدسه، 3 كتب لكل 100,000 مواطن. شيء طبعا قليل جدا، لكن المأمون كان بيدي وزن الكتاب ذهب للمترجم. عشان كده حركه الترجمه نشطت جدا جدا، فنقلت الينا علوم هائله. أين التشجيع على هذا الأمر؟ هذا في غاية الأهمية يا إخواني. أبو يعقوب يوسف المريني مين ده أبو يعقوب يوسف المريني؟ الناس اللي ما سمعتش مجموعة الأندلس مش هتعرف. أبو يعقوب يوسف المريني هذا زعيم دولة بني مرين كانت في المغرب ونجدت الأندلس أكثر من مرة. هذا كان رجل من عظماء قواد المسلمين في التاريخ، لعل الكثير لا يسمع أصلا عن اسمه أبو يعقوب يوسف المريني. أسر مجموعة من الصليبيين في أحد المعارك، فعمل مبادلات مع جيش الصليبيين، بدلهم بإيه؟ بدلهم بكتب. فك الصليبيين كتب، فك الأسرى دولت كتب، رجع لهم الأسرى وخد كتب. خد كتب إيه؟ خد كتب إسلامية كان الصليبيين خدوها من مكتبة قرطبة لما دخلوها، وحفظ هذه الكتب في فاس، وهذا الذي حفظ لنا معظم علم الأندلس. شوف الفكر اللي كان عنده. كان أيضا خلفاء المسلمين في الدولة العباسية يسقطون الجزية عن النصارى واليهود في البلد إذا قاموا بالترجمة واشتغلوا بالعلوم، وكانوا يردون الأسرى إلى الصليبيين في القسطنطينية وفي غيرها على أن يسمح لعلماء المسلمين أن يذهبوا إلى المكتبات هناك فيترجموا الكتب. هذا قيمة العلم في تاريخ الحضارة الإسلامية. شفنا محاكمة كوبرنيكوس ومحاكمة جاليليو، شوفوا محاكمة عباس بن فرناس رحمه الله. عباس بن فرناس من علماء المسلمين الأفاضل في الأندلس، طبعا عالم ومشهور، كان مقربا جدا من الخلفاء، عالم علوم حياتية، كان مبتكر ومبدع في أمور كثيرة، ليس فقط محاولة الطيران لكن عنده أكثر من اختراع. فكان مقرب للخلفاء في زمانه. كان الخليفة اللي موجود في زمانه كان اسمه عبد الرحمن بن هشام الأموي، له حساد. هذا العالم عباس بن فرناس كان له حساد، فراحوا اتهموه بالسحر والشعوذة، وقالوا بيطلع من بيته دخان كده بيولع حاجات وداخل بيته مية وبيخلط حاجات بحاجات وبيقول كلمات عجيبة كده يعني. اتهموه فجابوه عشان يحكموه. في هذه المحاكمة قيل له أنت تفعل كذا وكذا، ويدخل في بيتك الماء وتخلط أشياء بأشياء، فقال إذا خلطت الدقيق بالماء فصنعت منه عجينا ثم وضعته فوق النار فأنتج خبزا، أحرام أن نأكله؟ قالوا لا مش حرام طبعا، هذا مما علمه الله لنا وهذا أكل حلال. قال هكذا أفعل، أنا أخلط مادة بمادة وأسخنها عشان أطلع شيء ينفع المسلمين. فأتوا بشاهد. من الشاهد؟ عبد الرحمن بن هشام الخليفة. جابوه في المحكمة، قعد يسمع المحاكمة، ثم قام قال أشهد أنه قال لي أنه يفعل كذا وكذا وكذا، كل هذه الأمور لها أصول عنده، وما علمت عنه إلا تقوى وورع وعلم. خليفة المسلمين قائد الدولة كلها جايبينه في المحكمة يشهد، وبيشهد لصالح العالم ده، فحفظت له مكانته رحمه الله. أدي قيمة العلماء. يبقى أنا ما هناك معنى أن ينادي العلمانيون في بلادنا الإسلامية وفي غيرها من بلاد العالم أن يبتعد المسلمون عن دينهم لينهضوا؟ أبدا، عمر ديننا ما كان عقبة في سبيل النهوض. العلمانيون الذين درسوا مناهج الأوروبية وشافوا ما فعلته الكنيسة الكاثوليكية في العلماء الغربيين ظنوا أن كل دين يفعل هذا الأمر، لكن الدين الإسلامي حض على العلم من أول يوم وإلى الآن وإلى يوم القيامة. هذه يعني ماشي مع الدين الإسلامي في كل فروعه، حث على العلم في كل بنود العلوم سواء علوم شرعية أو علوم حياتية. يعني من هذه الأمور أو هذه الأدلة، في تلك عشرة كاملة، هذه عشر أدلة زي ما قلنا، يتضح منها أن الاهتمام بالعلوم الحياتية هو عمل أخروي فعلا. الطالب اللي قاعد يذاكر ده وقت المذاكرة بتاعه في ميزان حسناته إن شاء الله، بشرط إنك توجه هذه النية لله عز وجل. تريد أن تذاكر أو تحضر العلوم، مش تحضر أرواح، تحضر علوم، تحاول إنك تبدع في المجال اللي أنت فيه لأجل رفعة أمتك ولأجل الثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. بهذه النية تؤجر على هذا العمل، وبهذه الروح تتقدم الأمة إن شاء الله إلى أعلى الدرجات. في المحاضرة القادمة إن شاء الله هنذكر بعض الأمور التي بها تكون عالما إن شاء الله رب العالمين، وبغيرها يستحيل. أمور معينة كده لازم عشان تبقى عالم تعرف إنك هتمر بيها، من غيرها مش هينفع نكون علماء. كيف نصبح علماء؟ هذا هو حديثنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.